وش تقولون؟ ها؟ يقول إذا كانت المرأة ما لها ضفائر رأسها يعني شعر متبدد، نقول تقص من كل طرف الرأس قدر أنملة. أين؟ أي ما يخالف، وقص منه قدر أنملة ويمشي من كل جانب قدر أنملة. وراء لا لا يمكن هكذا هكذا مقوس. طيب ما خل قص من من من من النصف الزائد الطالع هذا قدر أنملة، ثم انتقل إلى الناقص وخذ قدر أنملة. لازم ينقص من كل طرف من طرفه قدر أنملة. نعم. أي فعل؟ يعني ترك الرأس بدون تفصيل. إيه بدون تفصيل نعم. ما هو يعني تقليد؟ لا ما هو تقليد، يعني أصبح الآن يعني كثير من النساء المسلمات على هالحال. فالتحريم صعب ولا لا شك. أنا ما أحبذ إننا نتلقى كل جديد نخلي نساءنا بس يمشي وراء هذا التقليد. نعم أحمد. هل هذا مطلقا او في تفصيل؟ في تفصيل كما سياتي في المذهب. هل القول الصحيح ان يعوى المذهب حتى التفصيل بيجي نشرح فيه؟ نعم نهايه الامر يعني تجي مثلا طرف الراس وتحط الانمله. كم تجي بتقديركم هذا التالي سنتي الوسط الوسط الوسط ها؟ معكم لي مسطرة ما له أصل ما له أصل. نعم متداخلون ها؟ كيف؟ إيه نقول إذا كان لا يقبل الأصل ففروع كذلك جزء منه. يقول هذا وقاعدة المذهب أن المنهي عن في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب أي مذهب هو؟ ننظر للمؤلف، إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة، إذا كان من الشافعية فيعني الشافعية، من المالكية المالكية، من الأحناف الأحناف، من أهل الظاهر أهل الظاهر. وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف. طيب هذا وقاعدة المذهب في ذلك كما يلي: أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، ولا فيكون فيكون، لأن ما يصح العطف على ما سبق. لو عطفت على ما سبق ما جاء الجواب. فيكون هذه الفاء هذه ابتدائية أو استئنافية ويكون مرفوع. إذا عاد إلى النهي إلى ذات العبادة إلى ذات المنهي عنه سواء عبادة أو غير عبادة فإنه يكون باطلا. ووجهه أنك لو صححت هذا الشيء لكان هذا من المضادة لله عز وجل. كيف؟ إذا نهى الله عنه فهو يريد سبحانه وتعالى أن لا يكون وأن لا يوجد في المسلمين، فإذا صححناه كان ذلك مقتضيا لوجوده وثبوته، وهذا مخالف لمراد الله عز وجل بالمنهي عنه. وأظن الأمر واضح. فمثلا يقول لا تفعل ثم تفعل أنت ونقول هذا صحيح، هذه مضادة. الله ما قال لا تفعل إلا يريد منا أن نجتنبه وأن نبتعد عنه وأن لا نعتبره شيئا. فإذا عاد إلى ذات المنهي عنه فهو باطل.